وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا ليعبدون. فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع المراد بها التوحيد، فالعبادة إذا أطلقت في خطاب الشرع فالمراد بها التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناها التوحيد، كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. ذكره البغوي في تفسيره. فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله، فالآية تدل على أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي توحيد الله. وما خلقوا له فهم مأمورين به، وما خلقوا له فهم مأمورون، وما خلقوا له فهم مأمورون به، والأمر للإيجاب، والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، فالتقدير أن وحدوا الله وهو أمر، والأمر للإيجاب، وهو أمر والأمر للإيجاب. فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله، ولا تتحقق المباعدة إلا بتوحيد الله. فيكون مأمورا به، فيكون مأمورا به، والأمر للإيجاب. فالتوحيد واجب لتوقف حصول مباعدة عبادة غير الله عليه، فالتوحيد واجب لتوقف مباعدة عبادة غير الله عليه. وتقدم أن الطاغوت له معنيان في الشرع، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، والآخر عام وهو كل ما تجاوز به العبد حده، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، واستحسنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وتلميذه سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقضى ربك مع قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فعبادته توحيده، فعبادته توحيده على ما تقدم، وهي قضاء الله الذي قضاه، وهي قضاء الله الذي قضاه، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني، والمراد به قضاؤه الشرعي الديني. فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي، فيكون التوحيد واجبا لأنه قضاء الله الديني الشرعي. والدليل الرابع قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فإنه أمر بتوحيده على ما تقدم أن العبادة هي توحيد الله، والأمر للإيجاب فيكون التوحيد واجبا. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد، والنهي عنه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك المنهي عنه متوقفة عليه. والدليل الخامس قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، فالشرك بالله مما حرمه الله، فالشرك بالله مما حرمه الله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله، وتحريمه يستلزم إيجاب مقابله وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم، فيكون التوحيد واجبا لأن البراءة من الشرك متوقفة عليه كما تقدم. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله رضي الله عنه، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جعله رضي الله عنه الآيات المذكورة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي متضمنة النهي عن الشرك، وهي متضمنة النهي عن الشرك المستلزم الأمر بالتوحيد، المستلزم الأمر بالتوحيد على ما تقدم ذكره. والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان لما عظم قدره من المأمورات، والوصية اسم موضوع في الشرع واللسان العربي لما عظم قدره من المأمورات، فإذا ذكرت الوصية فالمذكور معها مأمور به على وجه التعظيم.

أي لا يعرفون جزاء من عبد الله ولم يشرك به شيئا، أن الله لا يعذبه أبدا، أن الله لا يعذبه أبدا، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به، فهم جهلوا الجزاء ولم يجهلوا المأمور به. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. قوله رحمه الله التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي في الشرعيات دون القدريات الكونيات، أي في الشرعيات الدينيات دون الكونيات القدريات، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولو بعد موته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالشرع. فلو سئل أحد اليوم ما حكم الوتر، ما حكم صلاة الوتر، فقال الله ورسوله أعلم، كان صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بشرع الله من غيره. والأكمل الاقتصار بعد موته على نسبتها، على نسبة العلم إلى الله، بأن يقول المرء الله أعلم. فالسؤال عن الشرعيات الدينيات بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقع لمن لم يعلم شيئا فيه بجوابين، فالجواب عن المسائل الشرعيات الدينيات يقع لمن لا يعلم شيئا بجوابين، أحدهما قول الله أعلم، وهذا أكمل فهو أشهر في الصحابة، والآخر قول الله ورسوله أعلم، وهذا مأثور في زمن التابعين فمن بعدهم. نعم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. الرابعة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الترجمة بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ويجوز فيما وجهان، ويجوز فيما وجهان، أحدهما أن تكون موصولة بمعنى الذي، أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب. والآخر أن تكون مصدرية، أن تكون مصدرية تؤول مع ما بعدها مصدرا، تؤول مع ما بعدها مصدرا، فتقدير الكلام حينئذ باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. والوجه الثاني أولى من الأول، والوجه الثاني أولى من الأول، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، لدفع توهم أن من الذنوب ما لا يكفره التوحيد، فالتوحيد يكفر الذنوب كلها.

في قوله تعالى بعد وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز. قال الزجاج الصالح في الآخرة الفائز، انتهى كلامه. وغاية الفوز فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وغاية الجنة فيها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، والظفر بلذاتها، وأعلاها النظر إلى وجه الله الكريم رزق الله وإياكم ذلك. فدلالة هذه الآية على الترجمة مركبة من الأمر الأول في ذكر الصفات مع ذكر الجزاء بعدها بآيتين. والدليل الثاني قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا، ودلالته على مقصود الترجمة في مدح المؤمنين بهذا مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، مع قوله بعدها أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، فالمسارع في الخيرات سابق في المآلات، وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأعظم السبق في المآل دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد، وأحق الموحدين به هم المحققون للتوحيد. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو صريح فيما ترجم به المصنف، وهو صريح فيما ترجم به المصنف. والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها، والدال على تحقيقهم التوحيد الصفات التي ذكروا بها في قوله صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس بالتوحيد، الثانية معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم عليه السلام بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. يقول هنا كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى؟ ما الجواب؟ ناصر أحسنت. قوله الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد أي ترك طلبها لا ترك فعلها، أي ترك طلبها لا ترك فعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقى وكوى غيره. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية،

وهذا حظ من لم يكن من أهل الشرك الأكبر، وكان له شرك أصغر رجح به مع سيئاته فأدخله النار، وكان له شرك أصغر لم يغفره الله رجح مع سيئاته فأدخله النار فيدخلها ثم يخرج منها. والثاني إدخال تأبيد فيدخلها إلى أبد الآبدين ولا يخرج منها، وهذا حظ أهل الشرك الأكبر. والدليل الخامس حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وما كان موجبا دخول النار وجب الخوف منه، فالشرك يدخل العبد النار فيجب الخوف منه. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه للشرك الأصغر،